وقلت بصيرته وانحدر وهبط قلبه. الإنسان يظل قلبه في علو وفي علو طالما أنه في محبة الله وطاعة الله والخوف من الله، فقلبه دائما يكون في علو، قلبه دائما يعلو ويعلو ويعلو بالطاعات، والإيمان يزداد بالطاعات. فإذا عصى ربه هبط، ولا يزال كذلك في هبوط إلا أن يأذن الله عز وجل له توبة ورجوعا، فيوفقه إلى عمل صالح في حال هبوطه فيعود إلى الصعود مرة أخرى. هذا هو حالنا، أو أشبه بحالنا، أو أشبه بحال أكثرين منا. ما هو الحال؟ أن قلوبنا صارت في حالة هبوط بكثرة السيئات والمعاصي، وأصابتنا سيئات أعمالنا من قلة شكرنا، بل باستعمال نعم ربنا في معصية ربنا عز وجل، فأصبح القلب في هبوط. ومن ثم فهو كذلك في هبوط وفي تدني، ولا حل إلا أن تعمل الصالحات في حال هبوطك هذا. تريد الخشوع وتريد علو الإيمان، وما من طريق، ما من طريق أمامك إلا الطاعات في حال هبوطك هذا. فلا تنتظر أن تنزل عليك الرحمة من السماء بطاعات وصلوات وصدقات وأذكار، بل في حال هبوطك هذا اضرع إلى الله واستعن به وتوكل عليه، وسله أن يوفقك في الطاعات في حال هبوطك هذا الذي أنت فيه الآن. فلعل الله عز وجل أن يتقبل منك، وأن يجعل هذا العمل البسيط اليسير في حال هبوطك هذا سببا في الارتقاء والتقدم، بدلا من حالة التأخر، سببا من في العلو بدلا من الهبوط. فينبغي للمسلم دائما أن يكون حريصا جدا على نفسه، وأن يراقب قلبه، وأن يبحث خشوع قلبه دائما وأبدا. عليك أن تتحسس قلبك. عندما نجد مصيبة من مصائب أهل هذا الزمان هو تعسير الزواج، فالشباب المسكين لا يستطيع الزواج إلا بمشقة بالغة، وبالاستغناء عن أكثر ما تعود عليه الناس من الرفاهية أو من النعيم أو حتى عن بعض الأساسيات الضروريات. لماذا؟ لأنه فقير، ولأن الأغنياء قصروا في شكر نعمة الغنى، ولأن الأغنياء اتجهوا إلى استعمال المال ونعمة الجاه والسلطان، إلى استعماله في الترف والنعيم بل في المعاصي، فقصروا في عون هؤلاء الشباب. فعندئذ نرى قلوب الأغنياء والعياذ بالله لا تكاد تعرف طريقا للخشوع والخضوع والإخبات، ونجد قلوب الفقراء، وهذه نعمة أكبر مما يتنعم بها الأنبياء، قل الأغنياء قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلئن كان الشاب فقيرا يعاني مشقة بالغة من هذا الفقر ولا يستطيع الزواج، وقد يصاب بالعنت نظرا لهذا الأمر، فإننا نبشره ونذكره بأن الله يحيي في هذه الحالة حياة طيبة، لأنه يجد قلبه ويجد الخشوع قريبا جدا إلى قلبه، ويجده سريعا إلى قلبه. إن استمع إلى آية في القرآن بكى، وإن استمع إلى حديث الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اقشعر جلده وبدنه وأخبت قلبه. وهكذا يظل الشاب ضارعا إلى الله، مستكيلا لله، خاضعا لله، أواها إلى الله، منيبا إلى الله عز وجل، ذكارا شكارا. لا يزال هكذا الشاب، لأن هذه المحنة وهذه الشدة تأتي معها رحمة الله عز وجل، فيقبل الله تعالى بقلب هذا الفقير الشاب المحتاج الصابر الشكور، يأخذ بقلبه إليه، يجذبه إليه، سبحانه وتعالى وعز وجل فيحيي قلبه، وبالتالي يحيى هذا الشاب حياة طيبة برغم أن بدنه معذب بقلة الماء. النعمة عنده قليلة إذا ما قيست بالأغنياء، وإذا ما قيست بحاله أو بشدة حاجته للزواج ولا يستطيع، لكن الله يمن عليه بقلب. إذا رزق الله هذا الشاب بالمال وتزوج وتنعم واتبع ما أترف فيه والعياذ بالله، يبدأ الإيمان في الاضمحلال شيئا فشيئا، أو تبدأ الهمة في الانحسار. هو ده اللي حاصل معنا إلا ما رحم الله، في الانحسار رويدا رويدا. لماذا؟ لأن نعمة جاءته فلم يشكرها. النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الله تعالى لا يسألنهم عن هذا النعيم يوم القيامة، لقد أخرجهم الجوع ثم لم يرجعوا حتى أصابهم ذلك النعيم. ما هو النعيم؟ أكلة، أكلة هنيئة، هذا هو النعيم. وأبو بكر وعمر، ويقسم النبي عليه السلام أنهم لا يسألان عن هذا النعيم يوم القيامة. فسبحان الله العظيم، هذا الشاب كان فقيرا لا يجد سببا يتزوج به، الآن جاءت نعمة الله عليه فيما يتعلق بالمال. كانت نعمة الله عليه أكبر وأعظم وأوسع وأرخى وألين، ألا وهي حياة قلبه وهمته العالية في الطاعات والإقبال على الله. فلما جاءه المال وجاءته النعمة، إذا بإيمانه يقل وبأعماله تقل، وإذا بحاله يتغير، وإذا بقلبه يقسو، وإذا بالجفاء صار شيمة له، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما السبب؟ أنه لم يشكر النعمة حق شكرها كما ينبغي. هذا أخطر ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أنه لا يخشى على أمته الفقر، وإنما يخشى مقابل الفقر وهو الغنى، أن تبسط الدنيا علينا فنتنافسها الحديث. وفي سورة الحديد نجد مؤيدا لهذا المعنى، مؤيدا عجيبا جدا لهذا المعنى، حتى ننتبه، لأن المسألة خطر جدا. ضاعت أمم بالكامل بهذا السبب، بقلة الشكر على النعمة واستعمال النعمة في المعصية، على أن النعمة الكبرى ليست المال وليست المرأة وليست الوجاهة والزعامة والرئاسة والشهرة والاتصالات ومودة الناس. النعمة الكبرى هي نعمة الإسلام، هي نعمة العبودية لله الواحد القهار، هذه النعمة الكبرى. فهذه النعمة تتطلب منك شكرا ولا بد، وإلا عوقبت، وإلا عوقبت. كيف تشكر هذه العبودية وأنت ما جئت بها إلا على مضض؟ إنك تستعين بالله وتتوكل على الله عز وجل وتتقي الله وتشكره، فيعينك الله عز وجل على عبودية أخرى كما بينا فيما مضى. فانظر بقى ما جاء في سورة الحديد، ألا في الآية 16 على ما أذكر، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، خوطب بها المؤمنون فعلا. العمالقة في مكة بعد 4 أو 5 سنوات من البعثة أو من إيمان بعضهم، فابن مسعود رضي الله عنه يقول ما كان بيننا، بين إيماننا وإسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنوات أو 5. فانظر عتاب للمؤمنين، المؤمنين الحقيقيين، عتاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هو بقى 4 سنوات مع الرسول عليه السلام. طيب إذا لم تكن متقدما فأنت في تأخر ولا بد، مش حاجة اسمها محلك سر، محلك سر ده لنا. إذا لم تكن متقدما فأنت في تأخر. فهؤلاء الأصحاب لو استمرت حالتهم كما هي وأهملوا الشكر على هذه النعمة، أو قصروا فيه، أو قصروا في مراقبة القلوب والحذر من الذي يتربص بهذه القلوب، لأصابهم ما أصاب أهل الكتاب قبلهم، هذا خطر شديد وكلنا وقع فيه إلا ما رحم الله عز وجل. انتبه معي يا أخي الكريم، لست أقول كلاما كما يقال إنشا أو سد مجالس أو إضاعة وقت، ده كلام أنت عايش فيه وحيوديك النار أو الجنة، كلام ده كلام خطر جدا بالنسبة لك. الآية من سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، للكتاب والسنة، للوحي، لحقائق هذا الدين، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، يعني أوتوا الكتاب كانوا أهل كتاب، فلم يشكروا هذه النعمة حق شكرها فقل شكرهم، ولم يحذروا هبوط القلب الذي تحدثنا عنه فهبطت قلوبهم، وظلوا كذلك إلى أن ضاع إيمانهم رويدا رويدا، وإلى أن صاروا في الحديد، إلى أن تحول كثير منهم إلى خروج كامل عن الدين. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. الفترة الزمنية تطول على أحدنا كان ذا همة عالية بالغة في البداية، ثم لما طال عليه الزمان ولم يشكر نعمة العبادة ونعمة الإسلام ونعمة الحياة الطيبة كما ينبغي له، لأن كما يقال حسنات للأبرار سيئات للمقربين، ينبغي عليك أن تكون في تقدم مستمر وإلا كنت في تأخر، هذا هو الخطر. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، لا بد لك من التقدم المستمر، هذه نعمة، نعمة الإسلام. فلما جاءت نعمة الإسلام في الكتب السابقة طال الأمد وطال، لك بصلي بقالي بقى كتير ما أنا كويسة وبصوم بقالي كم سنة وأنا تمام، أنا حجيت 20 مرة عملت 40 عمرة 100 100، لا حول ولا قوة إلا بالله، طال عليه الأمد فقسى قلبه، كما حدث من أهل الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وكثير منهم خرج عن الملة تماما وكثير منهم فاسقون، هذا هو الأقرب أن يكون الفسق الأكبر، وكثير منهم فاسقون. فالحذر، كل الحذر يا إخوتاه من هذه الحالة، لابد أن تتحسس قلبك دائما ما أحياك الله عز وجل، لابد أن تكون في حالة مراجعة دائمة لقلبك، أين قلبك الآن، مكانه فين، في علو أم في هبوط، في طاعات أم في معاصي، في التفكر والتأمل والتذكر والتبصر أم في غفلة من هذا، أم في انشغال بالدنيا وإعراض عن القرآن وطريقة القرآن في تجديد الهمة وبعث القلب من جديد كل يوم، وفي حياة القلوب واستنارة القلوب، وفي تحقيق علم اليقين وبعده عين اليقين وبعده حق اليقين تراه يوم الدين، لابد أن تكون هذا الرجل. ولما قدمنا دروسنا عن القلوب وعن علم القلوب الفؤاد، يعني بينا أمثلة كثيرة جدا وذكرنا طريقة القرآن في ذلك، وهي موضوع الآيات التي نحن بصددها اليوم بإذن الله عز وجل. لكن هذه فائدة مهما ننسى فينبغي علينا أن نحرص على ألا ننسى هذه الحقيقة، لابد أن تشكر النعمة شكرا فوريا، ومن أجل ذلك شرعت سجدة الشكر لكل نعمة جديدة تأتيك من عند الله عز وجل، حتى لا تفرح بها الفرح الذي يكرهه الله، إن الله لا يحب الفرحين، وإنما ينبغي أن تسجد فتفرح بها الفرح الذي يحبه الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآية التي تلت هذه الآية من سورة الحديد قوله عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إذن لا يعقل من لم يسعى إلى حياة قلبه وإلى علو قلبه من الهبوط وإلى التقدم من التأخر، ينبغي هذا وإلا لما عقلت. لعلكم تعقلون. إذا كان الله يحيي الأرض بعد موتها هو كذلك يحيي القلوب بعد موتها. هذا مثل ضربه الله لك وموعظة ربانية. إذا كانت فترة الالتزام طالت عليك وجاءتك النعمة ورفت تزوجت وسكنت وابتديت تدهن الحوائط بقى بالزيت والدهانات والديكورات وتتوسع بقى في الأجهزة والتلاجات والتكييفات وانت على مستواك هو هو في العبادات، يا الله حدث ولا حرج عن قسوة القلوب والجفوة التي تصيب القلوب، فاحذروا أيها الناس. ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. أخطر ما يمكن أن أحذر نفسي وإياكم من النعمة، خف الله من كل نعمة أنعم بها عليك من قلة الشكر عليها ومن المعصية بها، فلا ننسى هذا. ثم ننتقل إلى هذه الآيات. وإن تكذبوا، إن تكذبوا بالتوحيد فتجعلوا مع الله آلهة وتجعلوا مع الله أندادا، وإن تكذبوا بالبعث بعد من قال، بعد أن قال لهم إليه ترجعون، وبالتالي فأنتم تكذبون بالمعاد، يعني تكذبون بالمطالب الثلاثة، وفي بدايتها أنكم كذبتم برسالتي، سواء بقى الكلام من إبراهيم عليه السلام أو من محمد عليه الصلاة والسلام. فإن تكذبوا بهذا فلستم أول الناس تكذيبا لهذا الحق المبين، فقد كذب أمم من قبلكم، وما مهمتي إلا أن أبلغكم، وما على الرسول إلا البلاغ، لكن البلاغ مشروط بأنه مبين. يعني إيه مبين؟ وفي قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس، أيضا وهي 25 من سورة الحديد. ما هي البينات والكتاب المبين؟ يعني إيه المبين؟ وما على الرسول إلا البلاغ المبين؟ يعني إيه المبين برضه؟ البينة هي الشيء الواضح جدا في نفسه وهو يظهر غيره جدا ويدل عليه، فهو دليل يستلزم المدلول بوضوح كامل لكل ذي عقل. أما من لم يستعمل عقله، أما من أعرض وعمي أو تعامى عن هذا، فده بقى هو ذنبه على جنبه كما يقال. إنما هي مبين وآيات بينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات يعني بالآيات البينات، يعني بالأدلة والبراهين والعلامات الدالة على مدلولها من هذه المطالب الثلاثة العالية، ألا وهي التوحيد بأقسامه، النبوات أو الشرائع أو الرسالات كلها شيء واحد، أو المعاد أو البعث أو بلقاء الله عز وجل أو بالجزاء أو بالجنة والنار، كلها تؤدي معنى واحدا في النهاية. فهذه المطالب الثلاثة التي يدندن الكتاب والسنة حولها: التوحيد بأقسامه، الشرائع، النبوات، الرسالات شيء واحد، أو المعاد لقاء الله عز وجل. وللقرآن طريقة عجيبة عجيبة في هذا الإثبات. وإن تكذبوا بهذه المطالب فقد كذب أمم من قبلكم. هل المخاطبون يعلمون أحوال هذه الأمم التي كذبت؟ إن هذا معلوم بالاضطرار بالبديهة وبالعقل وبالمعلومات البشرية. لا يمكن أن ينكر إنسان هذا إلا من سفي نفسه وعقله. ليه؟ من الذي يستطيع أن ينكر تاريخ فرعون والأهرام بتاعته قريبه وبدنه؟ فاليوم ينجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. من الذي يستطيع أن ينكر هذا التاريخ؟ من الذي يستطيع أن ينكر مكان انفلاق البحر وهو آية من الله عز وجل وحتى الآن ترى فيه الأعاجيب؟ هذه القصة متوافرة وموجودة عند جميع الأمم، الكل يعرفها. فإن لم تكن في بلدة فيها هذا الحدث فسر في البلاد وتحرك في البلاد. أنت لم ترى مثلا كيف أهلك الله عادا وثمود، نقول لك سر في البلاد واذهب إلى الأماكن التي أهلك الله فيها عادا وثمود، وكيف أهلك قوم نوح، وكيف وكيف وكيف. فإهلاك الظالمين وإنجاء الأنبياء والمؤمنين معهم هذه من آيات الله عز وجل، بل هي أيام الله. وذكرهم بأيام الله، يعني بقصص الأنبياء، بالأمثال التي ضربها الله في القصص وفي غير القصص، هذه أيام ربنا عز وجل. وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بإهلاك الله للمجرمين، والكل يعرف هذا. وهذا من أكبر الأدلة على صدق الأنبياء، وعلى المطالب الثلاثة العالية، وعلى حكمة الله عز وجل، وعلى وقوع البعث، وعلى التوحيد، وعلى النبوات. فليست الآيات اللي هي البراهين والأدلة والعلامات الدالة على مدلولها، ما هو مدلولها؟ المطالب الثلاثة العالية اللي هي التوحيد بأقسامه، النبوات بثلاث الشرائع، المعاد لقاء ربنا عز وجل. هذا هو طريقة القرآن وطريقة السنة. ففعلا كل الناس يعرفون، وإلا فما قصة فرعون هذا؟ وسل عنه اليهود، وسل عنه النصارى، سل عنه أهل الكتاب، سل عنه المصريين، سل عنه السياح، سل عنه كل الناس. هذا أمر معلوم فلا ينكره أحد. ما قصة سدوم وعمورية؟ ما هذه القصص المنتشرة في أرجاء الأرض؟ كل هذا من آيات الله عز وجل. فقد كذب أمم من قبلكم. انظر إلى احتجاج إبراهيم عليه السلام. إبراهيم لما طالبهم بالتوحيد في الآيتين السادسة عشرة والسابعة عشرة، لما طالبهم بالتوحيد بأقسامه كما تبين، وأمرهم بتقوى الله وبشكر الله، خصص ذكر أشياء من العبودية لكي يستعينوا بذلك على الدوام والاستقامة على العبودية وعلى أمر الله. لما ذكر ذلك ذكر الآيات، يعني العلامات، يعني البراهين الدالة على صدقه عليه السلام، والدالة على هذه المطالب الثلاثة بوجه عام، التوحيد بأقسامه، وعلى النبوات، وعلى المعاد والبعث والجزاء والحساب. فاستدل بآيات عجيبة، استدل بالأمم من قبلهم. طبعا قبل إبراهيم عليه السلام، إذا كان الكلام من إبراهيم هو يصح أن يكون من إبراهيم، ويصح أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم لقريش ولكل العالمين، يصح هذا. فاستدل بذلك، استدل على هذه المطالب بإهلاك الأمم الماضية التي كذبت، وهم يعرفون. لم يقل لهم أمة كذا وأمة كذا، لا، قد كذب أمم من قبلك. فلو كان إبراهيم يبقى قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس، انظر بقى إلى وشيس وإدريس، انظر بقى للأقوام الأمم السابقة، والمخاطبون يعرفون. وإن كان الخطاب لقريش ابتداء فهو باب أولى وأحرى، لأن الأمم سبقتهم بكثير، وإنكم لتمرون عليهم. هم يعرفون، يعرفون مصارع الظالمين، يعرفون انتقام الله من الغابرين، يعرفون أيام الله عز وجل. ولذلك لما في سورة فصلت، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. والنبي عليه السلام يقرأ الآيات، فإذا هو بها بعتبة بن ربيعة أو شيء بن ربيعة يضع أو غيره، يضع هذا الرجل من الكافرين، يضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت. قال ما شتك الله والرحم، لأنهم مروا على هذه الأقوام الغابرة التي دمرها الله عندما كذبت الرسل. وهذا شيء جديد، وهذا شيء مخترع. قل ما كنت بدعا من الرسل. انظر احتجاج إبراهيم، أمة، كان أمة بطل، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إبراهيم عليه السلام لو كان الكلام منه يبدأ بأي شيء؟ بالأمم السابقة، وهذا أقرب شيء إلى الأذهان وإلى الأفئدة. وإلى القلوب. أقرب شيء أن فلانا ضرب قبلك، أن فلانا جاءه الموت فجأة، أن فلانا ضرب الشيخ الفلاني فانتقم الله منه بكذا وكذا، أن فلان لما عاكس ولما شاق الدعاة الصالحين ضربه الله في أولاده وضربه الله في بيته وفعل به كذا وكذا، الأم الفلانية كذبت فضربها الله بطريقة كذا، وأنتم تعرفون هذا. وفي سورة المرسلات أول ما استدل الله به عز وجل وأرشدنا إلى الاستدلال به، بل أنكر علينا عدم الاستدلال به لما قال ألم نهلك الأولين، يعني مش عارفين اللي حصل الأم السابقة دي انت حصل منهم في ايه، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. دي طريقة القرآن، ليست طريقة أرباب علم الكلام والجدل والخصومة ولا حول قتل بقى. إن أبغض الرجال الله الألد الخصم، الألد الخصم يجادل جدلا عجيبا لمدافعة الحق ورده، فلا حول قتل إلا بالله، وينفق حياته في جدل أو مغالطات سفسطائية لكي يثبت وجود الله عز وجل. وجود الله يحتاج إلى إثبات أيها الناس. أما أنت جيت إزاي، أنت جيت إزاي وبتاكل إزاي، ده يحتاج إلى إثبات، بل طريقة القرآن العظيم. ولذلك من أنكى وأشرس أصول الضلال الإعراض عن طريقة القرآن البرهانية العجيبة والتي ترشد العقل كيف يتصرف وكيف يعقل وكيف يتفقد وكيف يتفكر وكيف يتذكر وكيف يتبصر، إنها طريقة القرآن. فمن أعظم وأشد وأنكى أصول الضلال الإعراض عن طريقة القرآن إلى طريقة المتكلمين التي تدرس في كثير من المعاهد فلا حول الدينية، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إبراهيم كان أمة وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، يبقى دي إيه؟ أول شيء كما جاء في سورة المرسلات قبل أن يقول ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، أين العقول؟ إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. بتكذب ليه؟ لما تكذب بالنبوات؟ لما تكذب بالرسالات؟ لما تكذب بلقاء الله؟ فكيف خلقك الله عز وجل؟ ولماذا خلقك إذن؟ ولقد علمت كمال الحكمة لله مما تراه وتعيش به في الآفاق وفي نفسك، ولقد علمت كمال علم الله، ولقد علمت كمال قدرة الله، والآيات الفعلية بشهادة الله الفعلية متوافرة، ثم الآيات القولية بشهادة الله القولية في الكتب السماوية وفي القرآن العظيم أيضا متوافرة، فلماذا تكذب إذن؟ طب يعني انظر إلى أقرب شيء إلى قلبك وإلى فؤادك، انظر إلى مصارع الظالمين، كيف أهلك الله فرعون هذا بعد أن قال ما علمت لكم من إله غيري، وبعد أن قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فإذا هذه أمور معلومة، تكذب بأي شيء، بها بالتوحيد، بحق الله في التوحيد، ثم تكذب بقوله إليه ترجعون، تكذب لقاء الله عز وجل. ليه؟ طيب يعني إن كذبت ففي كتير غيرك سبقوك بالتكذيب، خليك منشغل في قرشين، خليك منشغل في أكلة، خليك منشغل في امرأة، أو المرأة خليها منشغلة برجل، خليك منشغل في وظيفة أو في فيلا عائمة على المحيط حتى، أو في طائرة أو في شهرة وسيط وسمعة، خليك إلى أن يأتيك الموت وحتشوف ساعتها ما يحصل لك. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. انظر طريقة القرآن في الاستدلال عجب، ونحن قصرنا فيه. أي نعم نحن أعلنا التصديق وجزمنا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هذا التصديق على درجات متفاوتة لا يقاد، كما يقول شيخ الإسلام إن تحقيق لا إله إلا الله في القلب لا يحصيها إلا رب العباد عز وجل. درجات تحقيق لا إله إلا الله، ويونس عليه السلام قلت درجة التحقيق بشيء يسير جدا، ذهب مغاضبا لم يوافق ربه في هذا فترك قومه، هو كان غاضبا لله لكنه لم يوافق الله تعالى في أمره، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له الآيات. فانظر إلى طريقة القرآن، طريقة سهلة واضحة تثمر اليقين في القلوب بدرجاته، تثمر علم اليقين، ودي مهمة جدا لو وصلنا إليه. ولو وصلنا إلى علم اليقين ما يبقاش ده حلنا أبدا، لو وصلنا إلى علم اليقين لتعبدنا أكثر، لنلنا مبكرين ولاستيقظنا مبكرين حتى نتعبد بالأسحار ونستغفر ربنا بالأسحار، نصدقه فيما يقول عز وجل ونستجيب ونقبل كلامه ونلتزم به، لطلبنا العلوم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنفقنا لجاهدنا لتقربنا لتقدمنا ولما تأخرنا، وهكذا. إذا المسألة رجع إلى إيه؟ إلى عدم التأمل في طريقة القرآن وعدم تدبر آيات القرآن، وبالتالي أعرضنا عن طريقة القرآن في الاستدلال. أي نعم نحن يعني صدقنا وجزم، طيب بس من درجات اليقين نصل إلى علم اليقين على الأقل. فمن الموحدين من وصل إلى عين اليقين فصار يرى مشاهد القيامة بقلبه كما يراها يوم القيامة بعينه. أما حق اليقين فهذا يكون في الجنة أو في النار، لا يعاينه فقط بل يتنعم به أو يتعذب به، أو يعني يشاهد المواقف يوم القيامة. يبقى في عين اليقين يراه المؤمن أو الناس كلهم يرون القيامة عين اليقين يوم القيامة، أما المؤمن الموحد فيرى فعلا ذلك بعين اليقين ولكن ببصيرته ليس ببصره. من الذي حصل له هذا؟ أي شيء حصل له هذا يا أخي الكريم؟ اتباع طريقة القرآن في الاستدلال على المطالب الثلاث، على النبوات وعلى التوحيد بأقسامه وعلى المعاد، كما سنرى أمثلة من هذا، والأمر خطير جدا والله العظيم، وكل ناتج من عدم التفكر في القرآن والتدبر لمعاني القرآن. أديك سمع الآيات، أديك شايف الآية 16 أخذنا فيها كم درس، وهذه الآية 18 وإن تكذبوا. طبعا يمر على الإنسان وراء القراءة فقد كذب أمم من قبلكم، طب ودي يعني ما معناها؟ بينت لك معناها. فانظر الآن إلى عظمة معناها وإلى حاجتك الضرورية لمعناها، لدي أدلة قوية جدا مصارع الظالمين، وذكرهم بأيام الله وما على الرسول إلا البلاغ، البلاغ المبين الواضح جدا البين جدا في نفسه المبين جدا لغيره، يبين المطالب الثلاثة بيانا كاملا إجمالا وتفصيلا، توحيد نبوات شرائع يعني البعث، والتوحيد يسمى الإلهيات، ماشي توحيد إلهيات كلها شيء واحد في النهاية. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم يأتي إبراهيم عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال بقى، هذه طريقة القرآن. يبقى طريقة القرآن في التصديق بالتوحيد وبالنبي وبالبعث عشان تبقى على علم اليقين بل تصل إلى عين اليقين، طريقة ما بتخيبش أبدا. ولكن المشكلة أن الناس معرضون غافلون. إيه الطريقة دي؟ أول شيء ذكر مصارع الظالمين خلاص، كما بينا في الصلاة وفي غيرها وفي غيرها. ثاني شيء كما جاء في سورة العنكبوت في آية 19، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. يعني نحن نرى كيف يبدئ الله الخلق، يبقى ثم دي العطف على ايه؟ أولم يروا، أولم يروا، أو هي عطف على كيف يبدئه، والمعنيان جائزان بل هو متلازمان بإذن الله. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ هذا النبات أمامك، كيف خلقه الله من الطين؟ وكيف ترعرع وكيف أسمر وكيف أكل منه الناس والأنعام. ثم هذا النبات زبل وصار حطاما، وفي الموسم الذي بعده خرج النبات مرة أخرى. أولم يروا ذلك؟ إيه الصعب على ربنا بقى في البحث بعد ذلك؟ طب أولم يروا الأكسجين استنشقناه من الهواء ثم طردناه في الزفير بعد أن أخذناه في الشهيق، أخرجناه غازا لا ينفع في التنفس بل يؤذي الإنسان، قد يسبب له الاختناق إن لم يوجد غيره، الذي هو ثاني أكسيد الكربون. فإذا بهذا الغاز يستعمل في النبات وبغيره يموت النبات، فلا بد للنبات من هذا الغاز الذي يخرج من الحيوان البهائم والأنعام والإنسان، هذا الغاز. فهذا الأكسجين نأخذه، فالله بدأ خلقه وأتى به إلينا. الله عز وجل جاء بهذا الأكسجين إلينا من المزارع من الكرة الأرضية بتصريف الرياح، فأخذناه ثم انتهى الأكسجين استعملناه وخرج في ثاني أكسيد الكربون، فأعطاه الله وحملته الرياح بقدر الله وبتصريف الله لها إلى النباتات، فنمت النباتات وأحيا بها النباتات، فأخذته وأعطتنا الأكسجين مرة ثانية، يبدأ الخلق ثم يعيده. الله أنزل لنا الماء من السماء. هذا الماء أين كان؟ كان في البحار والمحيطات، كان في المياه الأجاج، في المياه المالحة، في المياه الملوثة، في المياه التي فيها بول الإنسان وغائطه من السفن والمراكب، في المياه التي فيها الأسماك الميتة وإخراجات الأسماك والأحنائية، فيها بول الإنسان أيضا في الطريق العام، كل ما يتبخر الله يزجي هذا السحاب رويدا رويدا شيئا فشيئا ويؤلف بينه، ثم يأتي لنا الماء فنستعمله فيصير ماء غير صالح للاستعمال، وتستعمله الأنعام ويتحول إلى عرق يتبخر، وإلى بول ينزل، وإلى مياه تتصرف في الأرض، وإلى مياه في الغسيل متسخة لا تصح للشرب، وهكذا. الله يبدأ الخلق ثم يعيده. تأتي الشمس بقدرة الله فتسلط على هذه، وبسنة ربانية تتبخر المياه ثم تتكثف، ويؤلف الله بينها في سحب، فينزل هذا الماء مرة ثانية. بعد أن بنينا به العمارات فتبخرت هذه المياه مرة أخرى ونزلت لكي تبني عمارة أخرى، فدخلت في عمارة أخرى ثم تبخرت فنزلت لتبنى بها عمارة ثالثة. ماء مبارك، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. كل جيل يتبع جيلا من الناس، جيل انقضى وأتي جيل آخر، ليل انقضى وأتى بعده النهار، ثم جاء بعده ليل، ثم جاء بعده نهار. أولم يروا كيف يبدأ؟ لنا طبعا وقت مع هذه الآية، وإنما هو شرح سريع. كيف يبدئ بإذن الله، وكيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ فإذا كانت الإعادة هنا هي يوم القيامة، يبقى دي مش معطوفة على أولم يروا، يبقى ثم يعيده، يبقى يبدئه، يبقى إذا نستنبط الإعادة، نعتبر الإعادة بالإبداء. الله أبدأ هذا الخلق وهو يعيده، فاعتبرنا الإعادة بالبداية، يبقى هنا ثم يعيده معطوف على إيه؟ على يبدأ. لكن وهذا الأولى في نظري أن نأخذ أنها معطوفة ثم هنا عطف على ثم يعيده، عطف على أولم يروا، يعني فعلا نحى أولم يرى معطوف على يبدأ، ده الأولى. ليه؟ لأننا نرى الحالتين، نرى الإبداء والإعادة، نرى النبات كان إزاي بقى حطاما أعيد إزاي، نفس البذرة طبعا من النبات أعيدت بقت نبات تاني إزاي، نفس الساق المرمي من النبات كيف أعيد فصار نباتا آخر أمام أعيننا. إذا نحن نرى هنا البداية والإعادة الاثنين، يبقى هو ثم يعيده الأرجح عندي أنها تكون معطوفة على يبدأ، لأننا نرى الأمرين. فإن كانت الإعادة هنا المقصود بها يوم الدين بقى البعث، هي مش معطوفة بقى على إيه؟ على أول من يروا، لأن أول ما نحن لم نرى البعث حتى الآن. يبقى لو كان البعث المراد ثم يعيده، لو كان المراد به البعث، يبقى معلوم ببداهة العقول وبالفطرة وبكل من عنده مسكة من عقل أنه يعلم كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. لقد كنت نطفة ولم تكن شيئا قبلها ولا لا، هل أتى على الإنسان، يعني قد أتى بالتوكيد والتحقيق، هل أتى إنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم أتى. فقط ما اللي انتجت إزاي؟ طب انت حتى الأموات الآن شيء مذكور. لا، ده انت لم تكن شيئا مذكورا ومع ذلك أعادك الله عز وجل. يبقى دي دليل واضح جدا ولا لا؟ من أجل ذلك يقرأ في فجر الجمعة مع سورة السجدة اللي فيها خلق آدم من طين وبعدين من سورة من معي مهين، وذكر يوم اللقاء، بل هم بلقاء ربهم كافرون، ويكون يوم الجمعة أصلا، وهكذا. فذكر تعالى قل سيروا في الأرض، بل قالوا لا ولم يرى، واضح الجميع ولا لا؟ واضحة. أنت ترى كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. الفرخة كانت بيضة والبيضة جاي من الفرخ، وهكذا. أنت كنت إيه ثم صرت إيه؟ لم تكن شيئا. فإذا بك تستمتع بمرأتك فيخرج منك المني، وتخرج من امرأتك ماؤها أيضا، فيكون الولد بقدرة الله عز وجل. فهنا أيضا بدء الخلق وإعادته أمام عينيه، هذا معلوم للجميع. ده مطالب أنك تسير في الأرض، أنت مطالب فيه عشان شبك عمال أنت متعادة. ما أنت جيت إزاي؟ قال يبدو الخلق ثم يعيده، ده أولا يرى. نعم رأوا رؤية عينية ورؤية علمية. لا، ده هنا بقى المطلوب في الآية التاسعة عشر معنى آخر. وقالوا تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. انظر إلى هذا الاستدلال القرآني وإلى هذا الأسلوب القرآني العجيب، كيف بدأ الخلق. أقرب ما يذكر هنا نظام الحفريات والأبحاث. يقول لك الخلق ده يدلنا على كذا كذا كذا، سرنا في الأرض فتم العثور على حفرية من حيوان كذا عمرها كذا، إذا الحيوان ده عمره كذا، ثم وجدنا حفريات أخرى في مكان آخر دلت على أن الطبقة الأرضية عمرها كذا، وعلى أن هذا الماء عمره كذا. وكيف بدأ الخلق؟ أن لهم أن يصلوا إلى أن الأرض كانت جزءا من السماء وكانت قطعة من الشمس ثم انفصلت عنها، كيف كان ذلك؟ أو لم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، على تفصيل في هذه الآية. إذا أقرب الظن أنها الحفريات، كيف بدأ الخلق سبحانه وتعالى وعز وجل، كيف بدأ هذه المجرات، هذه النجوم في السماوات، هذه الأرض، هذه البحار والمحيطات، هذه النباتات، هذه الآيات، هذه الأنفس، كيف بدأها؟ من فكر فيها تقررت عنده الأصول الثلاثة التي يستعملها القرآن في البراهين القاطعة. ما هي هذه الأصول الثلاثة؟ هذا هو معترك النزال بيننا وبين أرباب علم الكلام والجدل السفسطائي، فلا حول ولا قوة إلا الله. التفكر أيها الناس في هذه المخلوقات في الأرض والسماء، ولا بد أنه يصل بك إلى اليقين في ثلاثة أصول. ودي طريقة القرآن. ما هي الأصول الثلاثة؟ هتقول التوحيد والنبوات والمعاد، دي المطالب. إنما الأصول اللي القرآن يبني عليها الطريقة، هذه الأصول هي كمال علم الرب، كمال قدرة الرب، كمال حكمة الرب. هذه الأصول الثلاثة، دي طريقة القرآن. الله يرشدنا إلى التفكر في الآيات في الأرض والسماوات لنصل إلى علم اليقين على الأقل بأن الله تبارك وتعالى هو العليم وهو العلام، له الكمال في العلم، وبأنه تعالى له الكمال في القدرة، وبأنه تعالى له الكمال في الحكمة. يكفيك هذه الأصول الثلاثة، ودي طريقة القرآن، دي طريقة القرآن، وتجد من ذلك شيئا كثيرا في هذا القرآن العظيم، سواء في ذكر العلم، كمال العلم، أو ذكر كمال القدرة، أو ذكر كمال الحكمة. بلى وهو الخلاق العليم، هكذا، أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. القدرة هي، يبقى آية جمعت الأصلين، بل هو الخلاق العليم، فذكر كمال العلم وكمال القدرة. وآيات أفعينا بالخلق الأول، هل عجز الله عز وجل، هل أعياه الخلق الأول فتوقف في مرحلة ليس أتعبه اللي هو اللغوب؟ لا، الإعياء غير اللغوب، يعني بحثت عن الدواء فلم أجده، لم أتعب ولكن لم أجده، أعيان البحث عن الدواء. فالله تعالى ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يخلق مثلهم، لا إله إلا الله. فالآيات كثيرة، الله يرشدنا فيها إلى استنباط كمال علم الله من المخلوقات اللي انت شايفها أمامك، وكمال قدرة الله، وكمال حكمة الله عز وجل. هذا هو القرآن. هل انتبهتم إلى هذا الأمر أيها الإخوة الأعزاء؟ شيء عجيب طبعا، القرآن كله مليء بهذا الأسلوب، يرشدنا إلى هذه الأصول لكي نصل بها إلى المطالب العالية الثلاثة، للتوحيد بأقسامه، النبوات، البعث، لقاء الله عز وجل. كمثال ما نحن بصادين من سورة العنكبوت، لأولا أول حاجة مصارع الظالمين، قد كذب أمم من قبلكم، وبعدين مهمة رسول بلاغ المبين الواضح جدا في نفسه والموضح لغيره بلا أي لبس أو غموض، ثم كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك الله يسير بالدلالة اللي قدامك، ثم كيف بدأ الخلق، إن الله على كل شيء قدير. انظر بقى للمسائل دي، ولنأخذ أمثلة من كتاب الله، لقد ذكرناها أكثر وأكثر في دروسنا عن علم القلوب وعن مهمة الفؤاد، بينا ذلك بفضل الله، لكن على وجه السرعة نذكر أنفسنا وإياكم بشيء من هذه الطريقة البرهانية القرآنية التي هي سهلة جدا، ومن أقرب الطرق يصل الإنسان العاقل إلى الإيمان بهذه المطالب الثلاثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، نحن نعلم أن إبراهيم عليه السلام طالب قومه بالتوحيد كما رأينا في 16 و17، ثم أراد أن يكون ذلك بيقين ليس بتقليد وليس بمجرد إلف العادة، وإنما أن يكون بخشوع متجدد، بيقين متجدد، بتذكر متجدد. فذكر هذا المثال أو ذكره النبي عصام لقريش، وكل ذلك صحيح، والقرآن يتلى إلى يوم الدين لجميع العالمين. فانظر إلى طريقة تحصيل اليقين، نأخذ مثالا، طبعا فاتحة الكتاب تغنينا عن أي بيان وكيف اشتملت على المطالب العالية التي بيناها، عندما تفهم معنى الحمد ومعنى الرب ومعنى لفظ الجلالة الله ومعنى الرحمن ومعنى مالك يوم الدين ومعنى اهدنا الصراط المستقيم ولوازم ذلك ومعنى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عندما تراجع كلام ابن القيم في هذا لتعلمن أنها أم الكتاب حقيقة، ولتكونن على يقين من هذا بفضل الله عز وجل وعلى علم من هذا. كيف دلت هذه الآيات في تحت الكتاب على هذه المطالب العالية؟ لكني أكتفي بأني طالما شرحتها وبينتها أكثر يمكن من 10 مرات حتى الآن بفضل الله. فنأخذ هذه الآيات السريعة من أول ربع في سورة البقرة. مسألة سهلة جدا، هي دي طريقة القرآن. بعد أن ذكروا أصناف الناس من المؤمنين ومن الكافرين، 4 آيات عن المؤمنين، آيتين عن الكفار، 13 آية عن المنافقين ومن المنافقين. وبعدها ضرب المثلين المعروفين، ثم قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. انظر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو دليل الإيجاد والاختراع. جيت الدنيا ازاي؟ تقول لأبوي، أبوك جاي منين؟ هي دي طريقة سهلة جدا، الذي خلقكم والذين من قبلكم. هل دي طريقة تحتاج إلى بيان؟ هي دي طريقة القرآن. الثمرة إيه؟ أنك تكون على يقين أن الذي خلقك من أبيك، وخلق أباك من أبيه، وخلق جدك من أبيه، وهكذا. هذا الذي خلقك هو ربك، الذي خلقك وأحياك ورزقك ويميتك ويبعثك، فهو ربك. خلقك يدل على قدرته، يدل على علمه، يدل على حكمته، يدل على حقه عز وجل في أن يعبد وحده لا شريك له. ده إجمالي، طريقة سهلة جدا. من اللي خلقك؟ ربنا. تعبد مين؟ ربنا. فيها حاجة دي؟ أي طريقة القرآن، لكن لها كلاما وتفسيرا طويلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا حق الله عز وجل، لأنه الذي خلقك ورزقك وأحياك، ثم هو الذي لا يتركك هملا كالأنعام، بل لابد أن يربي روحك وقلبك كما ربى بدنك. فإذا كان قد ربى بدنك، أحيا بدنك وربى بدنك بنعمه الدنيوية، فلا بد أن تطلب منه أن يربي قلبك ويحيي قلبك وروحك بالنعمة الدينية بالوحي. لابد أن ينير قلبك وأن يحييه، وهذه هي الحياة الأعلى. استجيبوا الله للرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يحييكم حياة القلب والروح، هذا أصلك أيها الإنسان. هو ده بقى، يبقى اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يبقى الرب معناه اللي خلق ورزق، ده البدن. طب الروح، ما غذاء الروح والقلب؟ يبقى لابد بقى من البحث، لابد من الرسالات، لابد من رسالة يتغذى عليها القلب والروح. طب الرسالات دي، واحد يطيع واحد لا يطيع، واحد يطيع درجة عالية وده طاعة درجة منخفضة، فأين العدل وأين القسط؟ ولقد علمت ذلك من ربك عز وجل. إذا لابد من البحث. ودي أقسام الربوبية الثلاثة، وما أكثر ذكرها في كتاب الله عز وجل، للأقسام الثلاثة للربوبية، اللي هو بنسميها القدري والتشريعي والجزائي، اللي هو التفكر في المخلوقات، وبعدين الرسالات، وبعدين البحث. اعبدوا ربكم، الرب الثلاثة دول، في الثلاثة دول خلق تقدير، وبعدين الرسالات، وبعدين البعث والحساب في النهاية. طيب، يعني هذا إجمال يسمى دليل الاختراع، دليل الإنشاء، دليل الخلق، دليل الإيجاد، كل شيء واحد. الذي خلقكم والذين من قبلكم، عايز تقول ايه؟ لا، ده احنا عايزين بقى دليل آخر على الحكمة. هذا حقه، لكن خلقنا ليه؟ ويعني سابنا كده؟ يقدر، خلقنا، ماشي، حد خلقنا غير، ولم يزعم أحد أنه خلقه. طيب، لا، ده في دليل آخر اسمه دليل الرعاية والحكمة والعناية. ما هو؟ في الآية التي تليها. هو ده طريقة القرآن. الذي جعلكم الأرض فراشا، شرحناها مع سورة الذاريات، والسماء بناء، صرحناها الجمعة الماضية، يعني في تعليقنا على بعض آيات من سورة الذاريات. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ده دليل الرعاية ولا لا؟ والحكمة ولا لا؟ والعناية. هو فعلا دليل الحكمة. لماذا خلقك الله عز وجل؟ لقد رعاك واعتنى بك أشد الاعتناء، جعلك الأرض فراشا والسماء بناء وشرحناه كما أقول لك في الدرس الماضي وعود إلى الدرس الماضي، فراش ومهاد والبناء والسماء بناء يعني إيه؟ وبعد وأنزل من السماء ماء، دي كل ده رعاية وحكمة. طب ليه عشان كل ده عشان إيه؟ فأخرج بنا الثمرات أدي الشراب وأدي الطعام، لم يدع شيء إلا ذكره في هذه الآيات. فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظر، ده اسمه دليل الرعاية والعناية والحكمة. يعني دي مقدمات. ايه المقدمات؟ هو اللي خلقك. طيب ايه النتيجة؟ هو اللي يعبد. فيها حاجة دي اسهل حاجة، وهي آيات بينات، والله العظيم بينات. هي دي عايزة شرح، هي دي طريقة القرآن. ادي في اول ما تبدأ في كتاب الله عز وجل تجد هذه الآية، آية 22، آية دليل الخلق، مقدمات أنت تعرفها وتسلم بها، النتيجة إيه؟ إن هو اللي يعبد. إيه الصعب اللي فيها دي؟ وبعدين دليل بقى الرعاية والحكمة، كيف أنزل الماء؟ كيف أخرج النبات؟ كيف جعل الأرض فراشا مع أنها؟ كيف جعل السماء بناء؟ كيف كيف كيف؟ كما بينا بعضها في درس الماضي. أدي بقى دليل الرعاية والحكمة. تخرج من ذلك بأي شيء؟ بأنه تعالى له الكمال في العلم. بدليل ايه؟ المخلوقات انت سمعتها دي، خلقك يكفيك، وفي انفسكم افلا تبصرون. كيف خلق الله كليتيك ولما بتتعطل يبقى فشل كلى وتصرخ؟ كيف خلق الله رئتيك ولو تسدد تختنق وتصرخ وتبكي؟ كيف خلق الله لسانك؟ كيف علمك البيان بالكلام والقلم والأذهان والتفكير؟ كيف علمك الله السيرة؟ كيف ألهمك الله الفكرة والتذكر والتبصر؟ كيف كيف كيف كل ذلك يتعلق بك أنت؟ كيف خلق لك الأضراس والأنياب والقواطع؟ كيف خلق الله لك اللعاب؟ كيف خلق الله لك بصرك وأنفك وشفتيك؟ كيف خلق الله لك رجليك ويديك؟ كيف كيف كيف كيف؟ هذا يدلك دلالة قاطعة بطريقة القرآن على أي شيء؟ على كمال علم الله وكمال قدرة الله وكمال حكمة الله عز وجل. هي دي الأصول الثلاث. طب إذا كان الله عليما له الكمال في العلم، وإذا كان قادرا له الكمال في القدرة، وإذا كان حكيما له الكمال في الحكمة، فلماذا خلقنا إذن؟ أفحسبتم أنما خلق دي الحكمة بقى. طبعا أدلة القدرة وآيات القدرة كثيرة أنت تعرفها، وبرضو أدلة العلم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. تقول لي يا عم أنا أجزاء جسدي تتحلل، أيضا مثل وكنا ترابا وعظاما، هنصحى تاني نرجع تاني بنفس الجسد ده الذي أنا مت به؟ تقول لي إزاي دي؟ ده الجسد تحلل إلى تراب، والتراب زرع أو سفد به الريح او عفت عليه الريح، وبعدين اختلط بايه؟ بنباتات، فاخرج وتحول الى نباتات، ثم اكله بشر اخر اي حيوان، ومات الانسان الاخر والحيوان الاخر. الله. ثم تحلل الى اتربة، والاتربة امتصت مرة اخرى. ربنا يرجع دي ازاي؟ ايه اللي يخليك تظن بهذا الظن بالله عز وجل؟ ما قدامكش الادلة يعني؟ طب انت جيت ازاي؟ طب الخلق ده كله ازاي؟ طب الرعاية والحكمة دي خلقك ليه طيب؟ ولا هتنكر ان انت عايش؟ هتنكر انك بتأكل وبتشرب؟ ما تفكر في اللي انت فيه. مش هقولك سير في الارض الان عشان ترى الايات اللي مش موجودة في بلدك، ده في نفسك انت، حتى خلقك انت بس. طريقة واضحة جدا، ودي في انظر شيء عجب والله. فالانسان يصل فيها الى اما الحكمة دي افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ يبقى لخلقناكم لحكمة. لحكمة ايه؟ التكليف والعباد، وانكم لا ترجعون، الجزاء. يبقى كون خلقك وخلق الارض وخلق السماوات كل ذلك صدر ايه؟ عن عليم حكيم ولا لا؟ اقول لك اه. مين اللي قال لك كده؟ الايات، البراهين، شهادة الله، شهادة الله. ولنا معها كلام في درس المقبل ان شاء الله. الله شهد. انا ما سمعتش. طب هقول لك شهادة قولية في القرآن، اقول لك انا لا اؤمن بالقرآن. طيب ماشي. طب شهادة الله الفعلية فين؟ فين؟ افعندنا تجد عمارة حسنة قوية جميلة ما استنباطك عن المهندس الذي بناها؟ تقول عنه ايه؟ هتقول عنه ده مهندس نمرة واحد، ده رجل قادر، ده دارس، ده قوي، ده صبور، ده عنده إدارة، إدارجي، هتستنبط له صفات. وبعضنا يقول يا سلام العمارة دي بتقول بتقول ايه؟ بتقول ان اللي بناها ده ولد، وهكذا. يعني الصنعة دايما تدل على الصانع وعلى صفاته. ها انت الان خلقت وتحيا على الارض التي جعلها الله لك فراشا، وتحت السماء التي جعلها الله لك بناء، وتعيش بالمطعومات وبالنباتات، وتشرب الماء، كل ده هتنكره؟ افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتم من المزن ام نحن المنزلون؟ افرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إلا لمغرمون بل نحن محرومون. وهكذا أي شيء تنكر يا أخ الإنسانية، أي شيء تنكر، كيف تظن بالله ظن السوء؟ إزاي ده يحصل ده؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنها طريقة القرآن في أن تستنبط أن لله العلم الكامل، وأن لله القدرة الكاملة، وأن لله الحكمة، وأهم شيء هنا الحكمة. العلم بين أوي، مليار دكتوراه كلها منين؟ آثار علم الله. إذا عايز حاجة دي، والقدرة بينة جدا، حركة أرض حول نفسها ودورنا حول الشمس في انضباط رهيب، الأفلاك كله في فلك يسبحون. كم كم مجموعة شمسية دي نفسها تشيب الإنسان عندما تفكر؟ كم مجموعة شمسية؟ 100,000 مليون مجموعة شمسية في مجرة واحدة. كم مجرة؟ 100,000 مليون. طب اضرب كده 100,000 مليون في 100,000 مليون، يطلع كم مجموعة شمسية؟ والمجموعة فيها كم كوكب، كم نجم؟ لا إله إلا الله، شيء عجيب. يعني نجم وكم كوكب وكم توابع، كل ده في فلك يسبحون. من المهيمن على كل هذه الحركات؟ وخذ من زين سماء الدنيا وده ما هو عاجبك عشان تستنبط قدرة الله. ايه المعجزة؟ ايه المشكل هنا يعني بالنسبة لرب العالمين؟ إن ذلك على الله يسير، إن الله على كل شيء قدير. إنما الحكمة بقى هي دي. ايه هي بقى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون؟ ده على سبيل المثال. إذا أنت خلقت، دلت الأشياء بطريقة القرآن اللي هتتفكر فيها على أن ربك عليم قادر حكيم. خلي بالك. طب إيه الحكمة اللي خلقت من أجلها؟ أنا قدامك حكم في الخلق ولا لا؟ يبقى اللي خلق ده حكيم، دي شهادة ربنا أنه حكيم. ولو شاء الله لجعل مخلوقاتي لا تدل على حكمته، ولو شاء الله لجعل مخلوقاتي لا تدل على علمه، فلها ألغاز وفوازير وأحاجي لا تفهم منها، ولو شاء الله لجعل مخلوقاته لا تدل على قدرته، لكن الله شاء وجعلها بينات. أي شيء في الكون، أي ذرة تدل على كمال علم الله، على كمال قدرة الله، على كمال حكمة الله عز وجل. أي شيء في الكون، من اللي خلاها تدل؟ من اللي جعلها دالة بهذه الدلالة الواضحة؟ الشهيد، شهد الله. هذه شهادة الله عز وجل. تقول أسمعكش ربنا؟ أقول لك يا أعمى القلب، بل يا أعمى البصر، بل يا أعمى البصر، يا مجنون، ألم تسمع شهادة الله في هذه الأرض التي تعيش عليها؟ ألم تسمع شهادة الله في هذه اللقمة التي تتناولها؟ كيف تتحول إلى خلايا في عينيك؟ الفول والزيت الحار والطعام حتى المسموم كيف يتحول إلى معدة؟ كيف يتحول إلى خلايا في الجلد؟ كيف يتحول إلى خلايا في الجهاز العصبي؟ أو إلى خلايا في الجهاز كل أجهزة الجسم؟ إزاي؟ كيف تتغذى؟ لا إله إلا الله، دي لا تدل على علم الله وعلى قدرة الله وعلى حكمة الله. إذا دلت على العليم الحكيم. إذا هذا الخلق اللي انت فيه يتضمن آثار العلوم والحكمة، فهو يدل على أنها صدرت من شؤون العمارة. الضبط دي بتقول، المكر دي بتقول، الصنعة دي بتقول، وده صنيعي قوي، كل شيء يدل على الصنع وعلى صفاته. دلتك المخلوقات على أنه عليم حكيم. إذا السؤال بقى، وصلنا جميعا إلى أنه له الكمال في العلم والكمال في الحكمة بدلالة شهادته. في شهادته المخلوقات دي جعلها دالة واضحة عند كل أصحاب العقول. هي دي شهادة ربنا، إنه جعل الآيات ده بينات عند كل بني آدم، خلقه على الفطرة ومش حتى التبديل أبدا. فيش إنسان هيخلق على نوع البغال أو الحمير، لابد أنه يخلق على الفطرة. يعني أي ذرة في الكون تدله لو استعمل عقله بالنظر العقلي لوصلت به بطريقة القرآن إلى ما نقول، إلى أنه تعالى هو العليم الحكيم. طب العليم الحكيم يجوز عليه بعد ذلك أن يخلقنا عبثا بلا تكليف؟ بلا. طب وحيكلفنا إزاي؟ يبقى لازم رسالات، لازم نبوات. الله. طب واللي حيطيع واللي يعصي هو حملنا الأمانة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى النتيجة ايه؟ انت لازم يكون في حساب. يبقى شوف الاستدلال وصلنا اليه، الى ان العليم الحكيم يبقى معلوم بالضرورة العقلية كما هو معلوم بالضرورة الشرعية، التوحيد والنبوات والبعث. هي دي طريقة القرآن. ولذلك في النبوات طبعا حكمة، انت خلقت لغاية. ما هذه الغاية؟ غاية تراد منك وغاية تراد بك. فاما التراد منك ان تعرف الله وان تعبده، ودي الشرائع بقى والتوحيد جم يعرفونا بقى الله وصفاته وكيف نعبده. وبعدين اي تراد بك مملكة الاسماء الحسنى يوم الدين. هو ده اللي يراد بك. يوم بقى 50,000 سنة المملكة بقى مملكة الاسماء الحسنى يوم القيامة. هو ده الغاية، الجزاء. وسنرى ادلة وبيان ذلك باذن الله. ثم ذكر بعد هاتين الايتين في سورة البقرة، واختم بذلك الخطبة، دلالة القرآن او طريقة القرآن في الاستدلال على النبوات. ايه؟ وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اهو ده بقى كده، انت شك طبعت لنا سورة زي القرآن ده. طب هل في واحد حاول؟ طب قالوا كم سنة؟ اكثر من 1400 سنة. وصلكوا كده ان واحد حاول يعمل القرآن ويتحدى العالم؟ ولا حد استطاع ولا قدر ولا فكر حتى. لا اله الا الله، الا واحد مهرج. طب ليه؟ ما هو ده يدل على النبوه بقى اهو، لانه اطلقها في تحد واضح للجميع. خلي بالك، بسوره من مثل، ولو سوره من 3 آيات، وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. قال لهم في منتهى القوه والاثمان بقى، لو ده كلام بشر ما هوش نبي كان يتحدى بشيء يهدم به نفسه. لو واحد يجيب له صورة ولا حاجة زيها، او فيما بعد واحد يفكر حتى ويعمل قرآن زيه فيما بعد، ومحدش بقى علم الغيب الا الله عز وجل. واثق الثقة دي كلها ليه؟ النبي، لانه النبي عليه الصلاة والسلام. دي طريقة القرآن، هذه طريقة القرآن، لا اله الا الله. فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. النار ادي البعث بقى. دي طريقة القرآن. لقد أطلت، لكن أمامنا إن شاء الله أمثلة أخرى من سورة قاف، ودي من أوضح الأمثلة في كتاب الله، سورة قاف. وذلك في أخيرة فذكر بالقرآن، بطريق القرآن ده إيه؟ من يخاف وعيه؟ هو ده سورة قاف، من أوضح السور في كتاب الله في هذا الاستدلال، واضحة تمام الوضوح. وفي سورة الرعد مثلا أو سورة النحل، القرآن كله سورة إيه؟ القرآن كله، بس هي آيات أوضح من آيات فيما يتعلق بموضوعنا بالاستدلال. طب مش علم الكلام؟ لا، في منتهى البساطة. لقد أعرضنا أيها الناس وغفلنا عن هذه الطريقة، فاضمحلت أعمالنا وقل إيماننا، وصرنا على هذا الحال ولا نعرف الخلاص. فلو ألقينا السمع الإنصات، هو شرط الاستماع، شرط قبول القرآن، تسمع الأول وبعدين المنع لغناه، وهو الشهيد يعني حاضر القلب، يعني غير غافل وغير ساهل. لو فعلت ذلك، والقرآن هو المؤثر الموجود ويقرأ، وسبحان الله العظيم يقرأ في كل مكان وبأصوات عذبة، فاضل بس المحل القابل وانت الشرط وانتفاء المانع. الشرط انك تسمع، وانتفاء المانع انك تكون القلب في غفلة، يبقى هتسمع القلب يبقى حاضر، سيكون لك ذكرى بإذن الله عز وجل، ويتحقق عندك اليقين، علم اليقين على الأقل بإذن الله. وعندئذ تجد الطاعات سهلة عليك، وتجد الشكر سهلا عليك، وتجد التقدم في طريق الطاعة سهلا عليك. عباد الله، هذا الأمر يعني طويل طويل في كتاب الله، وإنما هي مجرد أمثلة كما ذكر إبراهيم عليه السلام، عشان نستطيع أن نحقق العبودية. فاعبدوا الله واتقوه، واعبدوه واشكروا له، حتى نحقق هذا. الطريقة أن تكون على يقين. كيف تكون على يقين؟ مش مجرد كده تقليد أو إلف العادة أو تصديق بدرجات دنيا، لا، الطريقة هي التأمل في القرآن، استعمال إرشاد القرآن، استعمال العقل إزاي؟ بطريقة القرآن، مش بطريقة علم الكلام والجدل السفسطائي. هو طريقة القرآن العظيم. وضربت مثلا لكم في فتح الكتاب سابقا واليوم من آيات سورة البقرة، والنتائج متلازمة جدا جدا مع المقدمات. أما في القرآن كله ستجد أمثلة كثيرة من أول القرآن إلى آخر. فإن صرنا كذلك أصحاب يقين ومتأكدين من لقاء الله، وإنك هتقابله مية مية والحساب مية مية، ومتصور العذاب ومتصور النعيم والمواطن والمواقف، هينصلح حالك بإذن الله عز وجل. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. وقبل أن نبدأ الدعاء أود أن أحض على التصدق لهذا المشروع العظيم، لأننا بشأن الإقبال على إنشاء المستوصف التابع المسجد خلف المسجد خلف هذه البنزينة، فنحتاج إلى الأموال، فلا تدخر عنا الأموال يا صاحب الأموال، وكن شاكرا لله عز وجل، كن شاكرا لله، خصوصا نحن في بداية العام الدراسي للفقراء واليتامى. منذ أسبوعين تقريبا والعمل جاد ومتواصل في تسليم اليتامى والمساكين بعدة آلاف الملابس والكتب والكراريس وما استطعنا إليه سبيلا. يعني فادفع الأموال ونحن نقوم عنك بهذا، ونحن نيسر لك هذا بفضل الله عز وجل. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، أجب دعوتنا، واغسل حوبتنا، سدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، واهدنا واهد بنا، وامكر لنا ولا تمكر بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضلهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي جبهة تحرير مورو وفي بورما وأركان وتركستان وفي كشمير وفي ليبيريا وفلسطين وفي كل موطن في الأرض يا رب العالمين. اللهم اخلفنا فيهم واغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في جبهة تحرير مورو. اللهم تولى أمرهم وتولى بناتهم وتولى أعراضهم وتولى نساهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، جرحى فخفف عنهم. مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بعدوهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، اللهم سلط أئمتهم بعضهم على بعض. اللهم عليك بكل من وقف حجر عثرة أمام المسلمين بينهم وبين عون إخوانهم يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من شرورهم، ونجرؤ بك اللهم في نحورهم. اللهم عليك بهؤلاء المجرمين، اللهم عليك بطواغيت الأرض، إذا بتحرير الأقصى الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير، قدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتباته، إذا بتحرير الأقصى الأسير، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، قيض لهذه الأمة رجلا يحكمها بما أنزلت،